كدعا الوال ورشنا ورخي والعيلة وطلع يبسوك زيت من شبخ القدام كدامري وشان أبرما وشان نور تاود برغد الثابش مدماريا طلعت عن سوكا وعلي ما تاك النار وقدم برد شمار وفانا قليوبا وانجلودا وقعوا كلهم كذامري وشان برما وشان لو رد داود برغد الثابش لدماري مختاز امري دغزا وتدمرتا دسار وخيل خرب بيت لا زرت خيابرا وشان ابرما وشان لو رد داود برخدا وقال قطره ملئه صبر من بنى موسى في البريشة تشوخ أقطع وشان برما وشان لو رد داود بريخ ومخك ما نتشاور الثابش مدماريا بثانيا مارا شدر ويتي لعيلة نرخون عوالو رشنا خنشاد سرايا زود زامن اقداما بقت شوخ زامري وشان